الله على محمد وآله الطاهرين. إن كنت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والخطأ بما ليس بمراد والاعتقاد بشيء وبما ليس بمراد أو الاعتقاد بشيء بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد. يقول المصنف: إذا قيدنا الإرادة التطبيقية الدلالة التطبيقية بالإرادة فكانت الدلالة التصديقية متوقفة على المراد الجدي على الإرادة للمتكلم. لازم هذا القول أن لا تكون هناك دلالة تصديقية حينما يتكلم المتكلم بشيء وأنا السامع عليكم السلام وأنا السامع ألتفت إلى غير ما أراد خطأ. من باب المثال سمعت المتكلم يقول القوم نائمون فأنا حملت النوم على النوم الطبيعي والحال أن المتكلم أراد بكلامه هذا وعليكم السلام ورحمة الله والحال أن المتكلم أراد بكلامه هذا النوم بمعنى الغفلة فأنا حملت كلامه على النوم الطبيعي وهو يريد النوم المعنوي بمعنى الغفلة. فبناء على قولكم أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة لا تكون هنا دلالة لأنه تكلم بشيء أنت خطأ التفت إلى غيره فعلى قولك لا دلالة واضح مثلا. وكذلك عندما يكون المتكلم مجنونا نائما جاهلا أي عندما يكون المتكلم ليس مريدا من كلامه شيء أن تكلم لأنه نائم أنا ظننت أنه جالس فقال إني عملت كذا وإني شربت كذا وإني سافرت إلى البلدة الكذائية فأنا أخذت كلامه على نحو الجد فاعتقدت أنه قد سافر إلى البلدة الفلانية والحال أن المتكلم تكلم حال كونه نائما حال كونه مجنونا. فهنا أيضا على قولك أن الدلالة تابعة للإرادة في الدلالة التصديقية يجب أن لا تكون هنا دلالة والحال أن الدلالة هنا بحسب الظاهر موجودة. قال المصنف هذه ليست بدلالة وإنما هي جهالة. إن أردت أنها دلالة تكشف مراد المتكلم دلالة تصديقية تحكي جد المتكلم وواقع المتكلم تسميها جهالة وليس دلالة لأنه أراد النوم المعنوي كالغفلة وأنت اعتقدت أنه أراد النوم الطبيعي فلا دلالة. فإذا في مقام الخطأ في كشف مراد المتكلم من كلامه لا دلالة، وكذلك في مقام كون المتكلم يتكلم عن لا شعور والتفات كالنائم، وأنت تصورت أنه أراد الجد والواقع من كلامه فكذلك لا دلالة، وإنما هي جهالة أقل عبارة. إن قلت على هذا، يعني على كون الدلالة التصديقية، على كون الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، يلزم من كلامك أن الإنسان إذا اعتقد بشيء خطأ لا تكون هناك دلالة. إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة تصديقية. أرجو التوجه، يريد هنا بقوله إن قلت قلت أن ينفي الدلالة التصديقية. أما الدلالة التصورية وهي الانتقال من اللفظ إلى معناه فهذه موجودة على كل حال. يلزم أن لا يكون هناك دلالة، أي دلالة تصديقية عند الخطأ، عند الخطأ والقطع، عند الخطأ والقطع عطف التفسير وليس مثالا آخر، عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد، يعني بما ليس بمراد للمتكلم. المتكلم أراد النوم النوم المعنوي في الغفلة، وأنا اعتقدت أنه يريد من قوله القوم نائمون النوم الطبيعي. عند الخطأ والقاطع، يعني عند خطأ السامع والقاطع بما ليس بمراد للمتكلم، هو قطع بشيء لكن ما قطع به ما كان مرادا للمتكلم، أو هذا مثال ثاني، أو الاعتقاد بشيء بإرادة شيء، أو الاعتقاد بإرادة شيء. قال المتكلم سافرت إلى مكة المكرمة فأنا اعتقدت أنه من المسافرين من الحاجين إليها، لكن المتكلم كان يتكلم عن لا شعور عن لا التفات ككونه مجنونا أو ككونه نائما. هنا على قولك أن الدلالة تتابع للإرادة، المتكلم ما أراد مكة المكرمة لأنه كان نائما، فعلى قولك يجب أن لا تكون هنا دلالة وكلنا. أو الاعتقاد، اعتقاد من من؟ أي الاعتقاد من السامع بإرادة شيء من المتكلم ولم يكن له، والحال لم يكن له أي للمتكلم من اللفظ مراد، والحال أن المتكلم لكونه نائما أو لكونه مجنونا لم يكن لكلامه مراد، يعني تكلم بلا إرادة ولا قصد ولا التفات أبدا. فعلى قولك في المقامين يجب أن لا تكون هناك دلالة. قلت يقول بلي على قولي لا يجب أن تكون دلالة وأنا أصف عليه. قلت نعم لا يكون حينئذ، يعني حين الخطأ في فهم مراد المتكلم، وحينئذ ترجع للمثالين، وحين عدم إرادة المتكلم لشيء أبدا. فصار عندنا مثالين، نوب المتكلم جاد في كلامه، أنا مخطي في فهم مرادي، هو جاد فأراد النوم المعنوي، أنا أخطأت فظننته يريد النوم الطبيعي. المثال الأول. الصورة الثانية، المتكلم ما أراد شيئا من كلامه لأنه كان نائما، أنا اعتقدت أنه يريد ما تكلم به. قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة، أي لا دلالة تصديقية في المقام، لا دلالة تصديقية في المقام، بل يكون هناك جهالة وضلالة. هذه جهالة وضلالة في المثالين، يحسبها الجاهل بشأن حال المتكلم، يحسبها الجاهل بشأن من؟ يحسبها الجاهل وهو السامع، يحسبها الجاهل بحال وبشأن المتكلم دلالة. وعبا ولعمري ما أفاك. أنا برجع عبد مرة ثانية كرا بعد فر على من؟ على على على على صاحب الفصول لكي يرجع عليه مرة ثانية الإشكال بنحو التأكيد. ولعمري ما أفاده العلمان من الشيخ الرئيسي والمحقق الطوسي، ما هو الذي أفاده العلمان نقطيا بيانية من التبعية على ما بيناه من تبعية الدلالة للإرادة، على ما بينه العلمان واضح لا محيط عنه، يعني واضح أنهم أرادوا التبعية في مقام التصديق لا في مقام الدلالة التصورية وهي دلالة الألفاظ على معانيها، ما واضح لا محيط عنه ولا فإذا كان واضحا كيف زلت بعض الأقدام؟ فتصور المتصور أن الألفاظ في دلالتها على معانيها مقيدة بإرادة المريد، فكيف تصور المتصور أن الألفاظ في دلالتها على معانيها مقيدة بإرادة المريد؟ يعني الماء وضع لكي يدل على الجسم الرطب السيال إذا أراده المريد والمتكلم، يقول كيف؟ والحال أن العلمين إنما تكلما وين؟ في الإرادة التصديقية، يعني في مقام بيان جد واقعهما وإرادتهما. ولا يكاد ينقضي أي ينتهي تعجبي، يعني تعجبي مستمر عظيم شديد. كيف رضي المتوهم وهو صاحب الفصول أن يجعل كلامهما أي كلام العلمين ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل؟ جعل كلامهما في من؟ في الدلالة التصورية، وهذا لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق، مثل صاحب الفصول رجل علم في التحقيق، فكيف زلت قدمه في هذه الواضحات والتدقيق؟ واضح العبارة؟ السادس هناك من جملة البحوث الأصولية التي أيضا لا تدخل في موارد الاستنباط ولا دخل لها في طي مسافة الوصول إلى الأحكام الشرعية، هذا يقينا هناك وضع وضعت كلمة زيد على ذات شخصية، ووضعت الأفعال لكي تدل على مداليلها، ووضعت هناك معاني كثيرة كالحال والتمييز والحاص، ووضعت هناك أوضاع نوعية عامة كون كل مبتدأ مرفوع وكل خبر مرفوع وكون كل فاعل مرفوع وكل مضاف إليه كذا حكمه وكل كذا كذا حكمه وإلى. فإذا هناك أوضاع شخصية وهناك أوضاع عامة نوعية، كون الفاعل مرفوعا لم تختص بزيد جملته الخاصة، عنوان عام يطبق على زيد ويطبق على كل من فعل فعلا ويطبق على كل من كان مبتدأ وشغلة أو فاعلا وهكذا. الذي يقع عليه الفعل يكون منصوبا، هذا لا خصوصية له بجملة ضربت زيدا، زيد وقع في الجملة يكون منصوبا، أو عامر وقع في الجملة يكون كذلك. فيقول هل نحتاج وراء وضع الكلمات بوضعها الشخصي وبوضعها بنحو هيئاتها الخاصة كهيئة اسم الفاعل اسم المفعول كي وبأوضاعها النوعية ككون الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا وما شاكل هذه الأوضاع النوعية العامة، وبعد جعل وضع معين وهو كون المبتدئ والخبر، كون المبتدئ والخبر مرفوعين بوجود تلك النسبة الحاصلة بينهما، مثلا زيد على حدة ليس مرفوع، عمرو على قائم على حدة ليس مرفوع، حينما كان في جملة خبرية قلت زيد قائم، مثلا هل نحتاج وراء هذه الأوضاع الشخصية والهيئات والأوضاع النوعية العامة إلى وضع على حدة للمركبات أو لا نحتاج؟ المركبات مثل المركبات ناقصة كغلام زيد، أو مركبات تامة كزيد قائم وضرب زيد مثلا جملة يومين، هل نحتاج وراء هذا إلى وضع جديد للمركبات؟ يقول كلا لا نحتاج. واضح المسألة؟ نقبل المسألة ما بها كل شيء. السادس، لا وجه لتوهم وضع، يعني وضع آخر وضع جديد، لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات، المفردات بمن؟ بموادها وبوضعها الشخصي، بموادها وبهيئاتها، غير وضع المفردات بموادها وهيئاتها. لماذا لا نحتاج؟ ضرورة عدم الحاجة بعد وضعها أي المركبات بموادها، من بعد ما وضعناها بموادها ووضعناها بهيئاتها لا نحتاج إلى وضع وراء ذلك. ضرورة عدم الحاجة بعد وضعها أي المركبات بموادها، في مثل قولك زيد قائم، مثلنا زيد وضعناه بوضع شخصي ثم وضعناه بوضع نوعي، بأن قلنا أنه إذا وقع في الجملة مبتدا يكون مرفوعا، وأن من وقع في الجملة خبر يكون مرفوعا، وأن من وقع فاعلا يكون كذا، وأن من وقع مفعولا به يكون كذا إلى آخره. في مثل قولك في مثل زيد قائم وضرب زيد عمرو بكرا بوضعها بعد وضعها شخصيا، يعني وضعا شخصيا مثل من مثل زيد، وبهيئاتها المخصوصة، هذا الهيئات المخصوصة مثل من؟ من بيان للهيئات المخصوصة، من خصوص إعراب المركبات، من خصوص إعرابها، يعني أن المبتدأ منها يكون مرفوعا، وأن الخبر يكون مرفوعا، وأن يكون منصوبا ومجرورا إلى آخره. من خصوص إعرابها نوعيا، يعني من خصوص وضعها بوضعها النوعي، هذا وضع نوعي ولا لا؟ هذا لم يختص بذيه، هذا لكل فاعل، هذا لكل مفعول به. من خصوص إعرابها نوعيا، ومنها يعني ومن خصوص الإعراب النوعي الهيئات، ومنها خصوص هيئات المركبات، ومنها يعني ومن خصوص إعرابها النوعي خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب، خصوصيات النسب الموضعات والإضافات بمزاياها الخاصة، من بيان للمزايا الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما كحال وتمييز. زين، وضعها نوعيا، يعني هذا كذلك هم عام نوعي، التمييز لم يختص بكلمة خاصة والحال لم تختص بكلمة خاصة، بل كل ما كان تمييزا حكمه كذا، كل ما كان حالا حكمه كذا، كل ما كان حصرا أو محصورا حكمه كذا. زين، بداهة أن وضعها أي المركبات، كذلك أي بوضعها الشخصي وبوضعها النوعي الراجع إلى الهيئات ونسبها وإضافاتها وحصها وتأكيدها، وواصل بتمام المخصوص من بعد ما وضعت بنحو مفرد شخصي ونوعي، فلا نحتاج إلى وضع آخر بعد ذلك إلى وضعها حين كونها جملا. واصل بتمام المقصود منها أي من المركبات، فإذا تم المقصود بالوضع الأولي فلا نحتاج إلى وضع للمركبات جديد، كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر للمركبات بجملتها، يعني بتمامها مرة ثانية. واقع عبر، هذا هو الكلام الأول مع استلزامه، يعني مع استلزام الوضع للمركبات وضعا جديدا على حدة. ماذا يستلزم لو وضعنا المركبات وضعا جديدا على حدة؟ قال مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها، يعني وضع المركبات، وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها. لو كان هكذا لكنا كأننا نستعمل الكلمة بلحاظ وضعها للمفرد بلحاظ، وبلحاظ وضعها حال كونها في المركب بلحاظ آخر، والحال لا نرى ذلك متحققا عند الاستعمالات. بل مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة، يعني يجب أن نرى وأن تدل الكلمة على المعنى مرتين، في حال إفرادها مرة وفي حال تركيبها أخرى، على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها، وضع نفس المركبات يعني، وأخرى بملاحظة وضع مفردات المركبات. صح العبارة؟ الآن يقول إذن إذا كان هذا من الواضحة وأنه وراء الوضع الشخصي والوضع النوعي للمفردات لا نحتاج إلى وضع جديد في المركبات وراء ذلك، فما هو الذي دعا البعض تتوهم هذا التوهم فقال نحتاج إلى وضع جديد وراء ذلك؟ قال ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك، يعني للوضع للمركبات بنحو الوضع المستقل، بنحو الوضع المستقل، لعل الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة أو على حدها، غير وضع المواد. لما كانت الهيئات المواد لها وضع، والهيئات المواد مثل الضرب له وضع، ملوك الضرب، الأكل، الشرب، المواد، والهيئات الموجودة المختلفة يضربون ضارب مضروب وأمثاله. ولعل البراد من العبارة المهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، لا وليس المراد وضعها بجملتها علاوة على وضع كل واحدة منها، من المواد على حدة ومن الهيئات على حدة. واقع العبارة. الآن نشير إلى مطالب بعض الأعلام، وقلنا إن شاء الله نحاول التلخيص في الإشارة. قال الوالد والعبارات التي بعد معانيها متكررة تحاول التسارع في نقلها. قال الوالد قدس سره الدلالة التصورية مجرد انتقال من اللفظ إلى المعنى، ولو من لافظ بلا شعور، والدلالة التصديقية محتاجة إضافة لما ذكر إلى جزم واعتقاد بالنسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول من قبل المتكلم، يعني لابد أن نجزم أن المتكلم قصد هذا الشيء، وأن الدلالة التصديقية هي محط الأحكام والآثار، الآثار مترتبة عليهم على ما يقصده المتكلمون من كلامهم، فإذا الآثار والأحكام الشرعية مترتبة عليهم على الدلالة التخصيصية، وأن الدلالة التخصيصية هي محط الأحكام والآثار دون الدلالة التصورية. فالدلالة التخصيصية تابعة لإرادة وقصد المتكلم أو إحراز الجد من المستعمل للكلمات، وإحراز الجد محتاج إلى قيام قرينة تدل عليه، يعني أن المتكلم بحال الجد، وإلا لكانت الدلالة تصورية غير تابعة للإرادة. يعني وإذا لم نفرض أن المتكلم في حال الجد تكون الدلالة تصورية، كان فقط انتقال إلى الألفاظ إلى معاني الألفاظ، فهي مجرد انتقال من اللفظ للمعنى من باب الكشف والإراءة للمعاني فقط. وإن كان الظاهر كل متكلم إذا تكلم أنه يريد الجد وليس بنائم ولا مجنون ولا يريد الهزل في كلامه، فإذا هناك ظواهر لا ننكرها، والشيء يحمل على من؟ على ظاهره، لكن مع ذلك نحتاج إلى أن نلتفت إلى وجود القرينة، وهي كون المتكلم في حال الجد والقصد. بلي ثم قال: وإن كان الظاهر من استعمال المستعملين للإضافة للألفاظ هو الإرادة الجدية، فالواضع إذا وضع الألفاظ لمعانيها اللغوية، والمتكلم بحسب الظاهر قصدها بإرادة جدية وراء أصل وضعها اللغوي، فالإرادة وعدمها من الأمور المتأخرة عن نفس وضع الألفاظ لمعانيها، فإنها ربما تتحقق وربما لا تتحقق. مثلا ربما تتحقق الإرادة حين التكلم وربما لا تتحقق، يعني أن الإرادة الجدية التصديقية قد تكون حاصلة وقد تكون ليست حاصلة، والحال أن الإرادة التصورية حاصلة على كل حال. وأما الانتقال من اللفظ إلى المعنى فهو أمر حاصل على كل حال، فإذا أحد الموردين وهي الدلالة التصديقية مقام ترتب الآثار، وهي الدلالة الناشئة عن الإرادة الجدية التفهيمية، والمورد الآخر هي الدلالة التصورية، والمورد الآخر وهي الدلالة التصديقية والمورد الآخر وهي الدلالة التصورية مقام الكاشفية والإراءة للمعنى فقط، وليست تدل على ضمائر وحالات المتكلم. ثم قال: ربما يقال بأن وضع الألفاظ لمعانيها إنما جعل للتفهيم والتفاهم، كأن قائلا يقول إن وضع الألفاظ لمعانيها إنما جعل للتفهيم والتفاهم، وهذا من باب الغرض إلى الفائدة. يعني وكان الغرض لوضع الألفاظ في وضع الألفاظ هو لكي تدل الألفاظ على من؟ على معانيها، لكي تكشف وتبين حالة التفهيم والتفاهم بين الناس. فإذا كانت الألفاظ مقيدة بإراءة معانيها وكانت بقصد وبغاية التفهيم والتفاهم، يلزم منه تقييد الألفاظ بالإرادة. إذا كانت الألفاظ بهذه الكيفية يلزم منها أن تكون مقيدة بمن بالإرادة، لأن الغرض من وضعها كان التفهيم والتفاهم، وإذا كان الغرض من وضعها التفهيم والتفاهم يجب أن تكون دائما مقيدة بحسب وضعها الأصلي بمن بالكاشفية عن إرادة المتكلم، لا عن فقط كاشفية المعنى. واضح العبارة؟ هذه شبهة أوردها البعض، وتكلم بها بداعي الجدي كانت دالة على إرادته، كانت دلالة تصديقية. وإذا جاء المتكلم فتكلم بها بداعي الهزل، أو تكلم بها بداع آخر، أو تكلم بها وهو نائم أو لا تكون دالة. فإذا ليس الوضع بنحو التقييد وبنحو الغرض، بل بنحو الفائدة والثمرات، ولكن بل لا الغرض لا الغرض أن يوجب لتقييد الوضع بمعنى أن التفهيم من باب الداعي، لا الغرض الموجب لتقييد الوضع، وأنه بناء على دخالة الإرادة في الوضع، سواء كانت الدخالة بنحو الجزئية أو بنحو الشرطية أو بنحو القضية الحينية، يعني على أي نحو من القيود، لو قيدنا الوضع، لو قيدنا دلالة الألفاظ على معانيها بنحو الجزئية بإرادة المتكلم، أو بنحو الشرطية بإرادة المتكلم، أو بنحو الحينية بإرادة المتكلم، يعني حين الاستعمال هكذا تكون مقيدة، فإنه على جميع هذه الأقوال يلزم أن يكون الوضع من الوضع العام والموضوع له خاص، أن على أي نحو لو قيدت في إرادة المتكلمين لكانت من الوضع العام والموضوع له خاص. وإن أمثل توجيه كلامهم من التقييد هو التقييد بالإرادة العامة الكلية، لعل مرادهم هو الإرادة بمعنى الإرادة الشخصية للمتكلم حتى توجب الجزئية، بل مراد القائلين بالتقييد أي الإرادة الكلية للبشر المفهومية مقيدة بما الدلالة مقيدة بالإرادة، إذا كانت بهذا المعنى لا توجب تقييدا. ولذا قال وإن أمثل توجيه كلامهم من التقييد والتقييد بالإرادة العامة الكلية لأبناء البشر عند الاستعمال، أي أن أبناء البشر عند الاستعمال بنحو كلي يريدون هذا الشيء، لا أن المتكلم حين أن الدلالة متوقفة على إرادة المتكلم الشخصية الخاصة لا الإرادة الفردية للمستعملين، فيكون الوضع عاما والوضع موضوع له عام أيضا. ثم قال لكن التأمل قاض بعدم صحة هذه الاحتمالات، وأن الظاهر من القائلين بتقييد الوضع بالإرادة هو التقييد بحسب نفس الطبيعة لا الاشتراط من قبل الواضع. القائلين بالتقييد ليس مرادهم أن الواضع اشترط في وضعه أن الدلالة لا تكون إلا مقيدة بإرادة المريد بإرادة المتكلم في حسب الله، هذا ليس مرادهم. مراد القائلين بالتقييد أن الدلالة أن الألفاظ بحسب طبيعتها مقيدة بمن؟ بإرادة المستعملين، وليس بشرط اشترطه الواضع حتى نلتفت إليه أو لا نلتفت إليه يكون على حد سواء، بل هو قيد يرجع إلى طبيعة الألفاظ ومعانيها. ثمرة البحث، كأن قائلا يقول ما هي الثمرة لمثل هذا البحث؟ قال الوالد إنه بناء على تقييد الدلالة بالإرادة، يا دلالة يعني دلالة الألفاظ على معانيها بالإرادة، وإلا الدلالة التصديقية تم الكلام فيها أنها مقيدة بالإرادة، إنه بناء على تقييد الدلالة بالإرادة تصبح الدلالة التصورية الخالية عن الإرادة، تصبح الدلالة التصورية، يا دلالة التصورية وضع الكلمات لمعانيها موجودة، تصبح الدلالة التصورية الخالية عن إرادة الإنسان عن إرادة المتكلم، تصبح الإرادة التصورية الخالية عن الإرادة وجودا وعدم على حد سواء، يعني وجدت أو ما وجدت لا دلالة فيها، والحال هذا مخالف للوجدان، أردنا أو لم نرد الدقت يدل ويحكي معناه واضح. فإذا لو كان مقيدا بإرادة المستعمل لكانت لا دلالة، يعني لكان اللفظ وجوده وعدمه على حد سواء. ثم قال ومن المعلوم عدم تقييد الدلالة بالإرادة، فتكون الدلالة إذن على نحوين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. ثم قال والذي يهم الأصولي وتترتب عليه الآثار والأحكام من الإقرار والعقد والإيقاع إلى آخر المفاهيم، إنما هي الدلالة التصديقية. مرشد له. وضع المرتبة. ذهب بعض أعلام الأصول إلى تحقق وضع للمرتبات وراء وضع مفرداتها، وآخرون أن وضع المفردات بهيئاتها ونسبها كفيل بجميع ما نحتاج إذ تحتاج إليه المرتبات، وأن ما يتراءى في بادئ الرأي من تحقق مفهوم جديد للمرتبات وراء وضع مفرداتها وهيئاتها ونسبها وخواصها في حالاتها المختلفة لم يقم عليه دليل من نقل ولا عقل. واضح العبارة؟ واختار الأستاذ الإصفهاني والكلام للوالد أن المركبات محتاجة وراء وضع مفرداتها إلى وضع جديد لما نشاهده من اختلاف المعاني الحاصلة لتحقق مفهوم الحاصل، ولما نشاهده من معاني جديدة تحصل في نفسه. اللفظة بما هي لفظة ككلمة إياك لها معناها الخاص، لكن حينما تكون مقدمة في مكان تدل على الخاص إياك نعبد وشلل، فإذا هذه الكلمة بحسب وضعها وحالتها يكون لا دلالة لها على شيء إلا على معناها اللغوي، لكنها حينما تقع في جملة خاصة تفيد الحصرة مثلنا، فنقول إن كان هذا وضعا جديد غير وضعها بمفرداتها وبهيئاتها كان الكلام حقا، وإلا كان نزاعا لفظيا في الواقع، لأن هذا يقول هذا من وضعها بوضع جديد بنحو ترتيبي، وذاك يقول هو وضعها بوضعها النوعي أو بوضعها الشخصي كتحقيق معنى مفهوم الحص والتأكيد والحال والاستثناء وغيرها من المعاني الأخرى المتحققة حين الترتيب، وليس الأمر من باب تكرر الوضع كأن قائل يقول كما قال الأخون، هذا رد على الأخون من المحقق الإصفهاني، كأن قائلا يقول إن هذا من باب تعدد الوضع ولا ثمرة فيه، قال وليس الأمر من باب تكرر الوضع والمعنى مرتين بلفظتين مختلفتين، بل من باب معاني جديدة تحدث حين الوضع الترتيبي. وقعما وسلك المحقق العراقي طريقة أخرى من تحقق وضع للمركبات. المحقق العراقي جعل المسألة على المباني، فقال على مبنى نحتاج إلى وضع للمركبات، وعلى مبنى لا نحتاج إلى وضع للمركبات. من تحقق وضع للمركبات بناء على أن المطلقات، ما هو المطلق؟ هو الطبيعة المقيدة إلا بشرط، وعليه فيكون الاستعمال إذا كانت الطبيعة هي المقيدة إلا بشرط، فإذا استعملنا الطبيعة بشرط شيء أو بشرط لا كان استعمالا على خلاف ما وضعه لها الواضع، على أن المطلق هو الطبيعة المقيدة إلا بشرط، وعليه فيكون الاستعمال بشرط شيء وبشرط لا محتاجا إلى وضع جديد، يكون الاستعمال بشرط شيء أو بشرط لا محتاجا إلى من؟ إلى وضع جديد، لأن الطبيعة كانت بشرط لا، لا بشرط عفوا، لأن الطبيعة كانت لا بشرط، وإلا وقع مجازا، فإما أنه نحتاج إلى نحو من التجريد أو يكون الاستعمال مجازيا. وأما بناء على أن المطلق هو الطبيعة المهملة غير المقيدة بشيء من الأشياء، الطبيعة بما هي طبيعة وضع الواضع الكلام لها، ما وضع للطبيعة لا بشرط حتى تكون قسما في مقابل القسمين، فتكون القيود الثلاثة من بشرط لا وبشرط شيء ولا بشرط من باب انطباق الطبيعة والكلي على مصداقه. وإذا كان من باب الانطباقي لا نحتاج إلى وضع جديد في المركبات. ثم اختار قبضة سره أن المركبات محتاجة إلى وضع جديد لما نشاهده من صوفيات إضافية حاصلة حين التركيب كالحص والتأسيد وغيرها من المفاهيم التي لم تثبت فينا حين الإفراد. فإذا المحقق العراقي حضر الظاهر يختار أيضا الاحتياج إلى وضع جديد للمركبة. وأما المختار لدينا والكلام للوالد فإن الظاهر من وضع المفردات شمولها للنسب والإضافات. حينما يقول المتكلم مفردات يعني أراد النسب، أراد الإضافات، أراد الحصر، أراده والحال والتمييز والاستثناء والحصر. وإن مثل هذه الخصوصيات ليست بأمور خارجة عن وضع المفردات وهيئاتها بوضعها الشخصي ووضعها النوعي وما يتبعها من شؤون وحالات مختلفة، وليس هناك من داع موجب لوضع جديد للمركبات. أحسنتم. الوضع بنحو الإفرادي بنحو الوضع الشخصي والوضع الهيئوي والوضع الشخصي والوضع النوعي كافل لكل هذه الأمور. واضح مثل على كل أثر لا يترتب على مثل هذه الأمور يرجع إلى الاستنباط. بل ليست بأمور خارجة عن وضع المفردات وما يتبعها، سواء التقليدية منها مثل ما التقليدية منها كغلام زيد، سواء التقليدية منها كغلام زيد أو أم التامة كجاء زيد. يقول هذه كلها ترجع إلى من؟ إلى وضع المفردات بشؤونها. وإن كان التأمل قاضا بأن النسب التقليدية، يقول ذلك النسب التقليدية الإخبارية يستلزمها الإنشاء، والإنشائية يستلزمها الإخبار. نعم، وإن كان التأمل قاضا بأن النسب التقليدية الإنشائية يستلزمها الإخبار بنحو الإيماء. واحد إذا ينشئ هم أخبر لما أخبر هم أخبر أيضا. حينما يقولون باعتداري بنحو الإنشاء في الحكاية في الواقع أخبرهم أيضا عن بيع الداري. بل كما وأن الجمل الخبرية يستلزمها التقييد والتوصيف بنحو الإيماء أيضا. فإذا هذا من لوازم هذا. وعليه فإن كان مراد القائلين بوضع جديد للمركبات احتياج المفردات إلى النسب والإضافات وخصوصيات الحصر والاستثناء إلى غير ذلك من المعاني المشار إليها، إذا هذا مرادهم فيرجع النزاع بين الطرفين لفظيا. إذا مرادهم هذا يعني أنه إضافة على المفردات نحتاج إلى معاني الحصر، نحتاج إلى معاني التأكيد، نحتاج إلى النسب، نحتاج إلى الهيئات الإعرابية العامة، هذا مرادهم من وضع المركبات، هذا يرجع النزاع لفظيا. تشجيعنا هل أريدت بنحو وضعها العام لو ما أريدت؟ تشجيعنا حينما جعلت مثلا كلمة إياك هل أنها وضعت بوضع عام من هيئوي ثقيلة إذا تقدمت دلت على الحق أو لا؟ إذا وضعت كان من جملة المفردات، وإن كان لا هذا ما يفهم إلا بجملة ومن خصوصيات الجمل وما كان يلتفت إليه الإنسان حين الوضع شخصيا ونوعيا فيكون وضعا جديدا للمركبات. وإن كان المراد من الجعل والوضع للمركبات أنه وضع بنحو مستقل وراء شؤون المفردات فليس هناك من دليل قائم على ذلك. كما وأن التأمل قاض بعدم تقدم النسب التقييدية على المركبة، بعضهم قال أن النسب التقييدية متقدم بحسب الوضع على من؟ على النسب التامة، فيقول بل كل وارد على المواد على حد سواء. كل هذه النسب تقييدية كانت أو تامة كانت ترتيبية كلها ترد على المواد في عرض واحد، لا أن هناك تقدما وتأخر. فكأن المادة جنس وهيولى ترد عليها الصور والأصول المختلفة، وما يتراءى من تقدم النسب التقييدية فهو من باب الحضور البدوي، وإن ذهب إليه الأستاذ النائني والمحقق العراقي فهو من باب الدليل الذوقي الاستحسان، حتى لو ذهب ليس هناك من دليل قطعي على المقام فيكون دليلا استحسانيا لم يقم عليه دليل ولا برهان من قبل الواضع واللغة العربية. ولما كانت مهمة الأصولي حجية الظهور، مهمة الأصولي هو الأصولي يريد أن يعرف ما هو الظاهر من الكلام، سواء كان الظهور لظهور معنى حقيقي أو لظهور معنى مجازي. قال ولما كانت مهمة الأصولي حجية الظهور، سواء كان الظهور بنحو الحقيقة أو المجاز، فلا وعليه فلا تترتب على هذا البحث ثمرات. الأصولي والبحث يريد ظهورا، يعني يريد أن يفهم أن هذا الكلام ظاهر في أي شيء ويدل على أي شيء، سواء كان معنى حقيقيا أو سواء كان معنى مجازيا، لأنه يريد أن يستفيد الدلالات. فإذا فلا ثمرة على كل، وعليه فلا تترتب على هذا البحث ثمرة على كل من القول بوضع جديد للمركبات أو عدمه، والكلام عن الحقيقة والمجاز. إذن لماذا يتكلم الأصول عن الحقيقة والمجاز؟ يقول والكلام عن الحقيقة والمجاز من باب الإعانة على تشخيص الظهور، وإنما تكلم الأصوليون عن الحقيقة والمجاز وكما سيأتي ما هي علائم الحقيقة، يقول تكلموا عنها ليساعد هذا الأمر في تشخيص الظهورات، فأرادوا من هذه البحوث العون على من؟ على تشخيص الظهور، لأن المهمة للأصولي هي تشخيص الظهور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.